إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأحباب، إن الله تعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل واندراس من الكتب، فجمع الله به العرب بعد أن كانوا أشلاء ممزقين متفرقين، فأصبحوا بنعمة الله إخوة متحابين متآلفين مجتمعين. وقال الله عز وجل ممتنا على عباده بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أول عمل قام به بعد بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فهي أقوى الركائز لبناء مجتمع متماسك قوي. زالت مشاعر الغربة وأقبلت عواطف الألفة فقويت لحمة المؤمنين، ثم ظفروا في الدنيا والدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء. من أصحاب المنازل العالية الأنبياء والشهداء. قال: ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هؤلاء الذين تحابوا في الله، الذين تآخوا في محبة الله جل جلاله، لم يجتمعوا على الدنيا ولم يجتمعوا على مال ولم يجتمعوا على غير الدين. أيها الأحباب، إن من نعم الله أن يرزقك الله إخوة لك من النسب، يعني من أبيك وأمك أو من أبيك أو من أمك، فيجتمع عليك حق الأخوة الإسلامية وحق الأخوة النسبية، فهم جزء من شذا والديك وعضو من أعضائك لديك. أخوك فأخوك سندك في المهمات ومعينك في المدلهمات. موسى عليه السلام لما علم أن المهمة في دعوة فرعون عظيمة تحتاج إلى إعانة جسيمة، طلب الإعانة من الله بأخيه ليحوطه وينصره ويدرأ عنه. قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى عليه السلام